لك يا محمد. Oh, شعار يبدأ العدل. وإذا أني وزير Thank you. يوم يتذكر الإنسان بلغ. ياتي النبي تعلمنا الجمعية في أنتم يا خالدين تعلموها. نعم. نعم يا أخي. وأرسلنا وأخرج محمد